ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. اللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. والأصل وجود حمل اللفظ العام على عمومه، يحمل اللفظ العام على عمومه إلا إذا دل الدليل على تخصيصه، فإذا دل الدليل على تخصيصه فإنه يخصص كما يأتي. يقول: كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص العلة، إذا علم خصوص العلة أن علته كذا وكذا لم يحمل على العموم، لم يحمل على العموم بل خصص بهذه العلة. فإذا نهى الشارع عن شيء نهيا عاما، لأنها الشارع عن شيء نهيا عاما وعلله بعلة خاصة، فإن هذا العموم يقصر على هذه العلة الخاصة. أعيد: وإذا نهى الشارع عن الشيء نهيا عاما، لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، بعلة خاصة، فإن هذا العموم يقصر على العلة. من أمثلة ذلك ما مر بنا: لا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الحديث عام في النهي عن التناجي، في النهي عن إيش؟ التناجي. علل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أجل أن ذلك يحزنه. شف، لفظ عام لكن خصصناه بالعلة، فيقال إذا كان ذلك لا يحزنه فلا ينهى عن التناجي. فمثلا لو أن رجلين تناجيا، يعني ثلاثة رجال اثنان تناجيا، وقد استأذن من هذا الشخص أو علم أن ذلك لا يحزنه، هل نقول هذا حرام؟ لا. وإن لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ: لا يتناجى اثنان دون الثالث، قلنا الصورة موجودة، صورة النهي عن التناجي موجودة، تناجى اثنان دون الثالث، لكن قصرنا هذا العموم لما علمنا خصوص العلة: من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. واضح؟ هذه المبارك إيه تتعدى كما تقدم، لكن اللفظ العام يعني فائدة معرفة العلة أنها تؤمم، الأصل فيها أنها تؤمم، أن اللفظ يؤمم، لكن إذا علم العلة قصرنا الحكم عند وجود العلة. قال رحمه الله: والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. قال الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء. هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. من أمثلته: زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. إذا وجد الزوال وجد الوجوب، وإذا عدم الزوال عدم الوجوب. رؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصوم. إذا رؤي الهلال وجب الصوم، صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن عدمه العدم، إذا لم يرى الهلال لا يصام، لا تصوموا حتى تروا الهلال. وقوله لذاته، إنما قال لذاته احترازا مما لو اقترن السبب مع وجود الشرط، ففي هذه الحال لا يلزم من عدمه عدم لذاته لكن بسبب آخر. قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. الشرط في اللغة كما سبق والعلامة، شرط العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ومن أمثلته: الحيض بالنسبة للمرأة يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدمه الصلاة، لأن المرأة قد تكون طاهرا ولا تصلي. قال رحمه الله: والعزيمة حكم، والسبب والشرط والمانع وكذلك العزيمة والرخصة هي من الأحكام الوضعية، يعني أحكام وضعية، وسبق الأحكام التكليفية أنها الواجب والمحرم والمستحب والمباح والمكروه. قال: العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معادل الراجح. العزيمة في اللغة هي الشيء المؤكد، عزم بمعنى أكد. يقول: حكم ثابت بدليل شرعي. قول حكم ثابت احترازا من الحكم غير الثابت، وقالوا بدليل شرعي احترازا مما ثبت بدليل عقلي، خال عن معارض الراجح احترازا مما لو كان هناك معارض راجح وهو الرخصة كما سيأتي. هذه العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. من أمثلة العزيمة وجوب الصلوات، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذه أحكام. وجوب الصلاة يكون تجب صلاة الظهر، هذا حكم ثابت بدليل شرعي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، خال من معارض الراجح، ليس هناك ما يعارض وجوب صلاة إيش الظهر، وجوب صلاة الظهري، أفهمتم؟ إذن هذه العزيمة. ضدها الرخصة. الرخصة، الرخصة في اللغة هي السهولة، فالترخيص بمعنى التسهيل. أما شرعا فهي الحكم، فهي حكم شرعي، نعم، فهي ما ثبت، نعم، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. ده حكم ايش ثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. نمثل بأمثلة منها: أكل الميتة حكم ثابت شرعي ولا لا؟ شرعي بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي، لكنه لم يخلو من المعارض الراجح وهو أن الأصل تحريم الميتة. إذن نقول الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ولكن الله عز وجل أباح أكل الميتة عند وجود المخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا آت، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. من أمثلته أيضا الأصل، نعم، جواز المس على الخفين. المس على الخفين ثابت بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي، لكن مع وجود معارض وهو أن الأصل وجوب غسل القدم. ولما نقول الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي، فالمس على الخفين حكم ثابت على خلاف الدليل. ما الدليل الشرعي الذي خالفه؟ أن الأصل وجوب غسل القدم لمعارض الراجح وهي أدلة المسح. أدلة المسح، شوف الآن، العزيمة ليس فيها معارض، حكم ثابت بالدليل الشرعي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. أما الرخصة فهي حكم ثابت، لكن وجد في الشرع ما يخالف هذا الدليل، ما يخالف هذا الدليل. فضربنا مثال بمثالين، أو مثلا بمثالين. المثال الأول أكل الميتة، الأصل تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا دليل شرعي، أباح الله عز وجل أكل الميتة عند الضرورة، أكلها هنا رخصة، أكل الميتة رخصة ثبت بالدليل الشرعي، لكن مع وجود معارض راجح، مع وجود معارض راجح. هكذا يعني هكذا الأصوليون رحمهم الله يعرفون الرخصة، لأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والأحسن في تعريف الرخصة أن نعرفها تعريفا قريبا من معناها اللغوي، من معناها اللغوي. ففي اللغة قلنا الرخصة بمعنى السهولة، فالترخيص بمعنى التسهيل. شرعا نقول التسهيل لسبب، الرخصة التسهيل لسبب فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم. هذا أسهل للأول. إذا نقول الرخصة التسهيل لسبب، شف ليس التسهيل مطلقا لأن الشريعة كلها سهولة ويسر، التسهيل لسبب فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم. ففي المسعى الخفين الأصل وجوب غسل القدم، أين الرخصة؟ سهل في ذلك بجواز المسح، هذا ثبت فيه الإيجاب. أو التحريم، الأصل تحريم أكل الميتة، سهل في ذلك عند وجود المخمصة، عند وجود المخمصة. هذا تعريف الرخصة. وقد قسم أهل العلم رحمه الله الرخصة إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. رخصة واجبة فيجب على المكلف أن يأخذ بها، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. مثال الأول الرخصة الواجبة أكل الميتة عند الضرورة، هذه رخصة لكنها واجبة. ما الدليل على الوجوب؟ نقول الدليل على الوجوب وجوب حفظ النفس، أن الله عز وجل أمر بحفظ النفس ونهى أن يؤرض الإنسان نفسه للتهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن حفظ النفس واجب، حفظ النفس أمر واجب، فتكون هذه الرخصة واجبة، تكون هذه الرخصة واجبة. طيب مثال الرخصة المستحبة المسح على الخفين، رخصة لكنها على سبيل، هل يجب على الإنسان يمسح؟ لا يجب. ولذلك لو خلع الخف مع لبسه على الطهارة، خلعه وغسل قدمه، لا شيء في ذلك. لكن الأفضل إذا كان لابسا للخف أن يمسح عليه. الرخصة المباحة، الرخصة المباحة قالوا كما لو اتخذ أنفا من الذهب، سنقطع أنفه أو كسر سنه فاتخذ أنفا من الذهب أو سنا من الذهب، ما حكم ذلك؟ نقول إيش؟ مباح. لبس الحرير عند الحاجة أيضا من الرخصة المباح. إذن الرخصة نقول هي تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة. فالرخصة الواجبة مثل، يعني فالرخصة الواجبة هي التي يجب على المكلف أن يأخذ بها كأكل الميتة، الرخصة لكن واجبة لوجوب حفظ النفس. الرخصة المستحبة المس على الخفين مستحب. الرخصة المباحة كلبس الحرير لحكة مباح، لو وجدت فيه حكة ولم يلبس لا نقول إنه أثم. كذلك أيضا اتخاذ الأنف من الذهب، هذا من الرخصة المباحة. يقول رحمه الله والناس والمخطئ والمكره، والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، لا إثم عليهم. الناس النسيان، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، الناس النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، وهو من طبيعة البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والنسيان رحمة من الله عز وجل، النسيان في الواقع رحمة من الله للعبد، لأن العبد لو لم ينسى، لو ينسى ما يجري لهم في هذه الدنيا لم يستطع العيش في الواقع. فالإنسان مثلا يصاب بمصائب من فقد والد أو والدة أو أخ أو ابن أو زوج أو ما أشبه ذلك، يصاب ويحزن. لو كانت هذه المصيبة التي يصاب بها أو ما يجده في الدنيا من المصائب، لو كان ما ينساها يستطيع العيش؟ يستطيع العيش. يصاب في الدنيا بنكد وتكدر العيش وفقر وما أشبه ذلك ويحزن لهذا، لو لم يكن ينسى لم يتمكن من العيش. ولكن من رحمة الله عز وجل الإنسان مع مضي الزمن ينسى. فالنسيان كما أنه يكون قد يكون عيبا لكنه في الواقع صفة كمال في بعض الأحيان، لأنه لولا هذا النسيان لم يستطع الإنسان العيش. لو كان كل إنسان كل ما واجهه في الدنيا محفوظ عنده مركز معلومات يحفظ يجد ما شاء الله، مثلا ما أصابه من المصائب مخزن، وما أصابه من هم وغم مخزن، وما أصابه من أفراح مخزن، قد لا يستطيع أن يعيش. لكن من رحمة الله أن جعل من طبيعته النسيان. إذن هو ظهور القلب عن أمر المعلوم. المخطئ هو الذي يفعل الخطأ عن غير قصد. المخطئ هو الذي يفعل الخطأ عن غير قصد، بخلاف الخاطئ. فالخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عن قصد. إذن فعل الخطأ، الشيء الخطأ فعله عن غير قصد يسمى مخطئ، وهو جاهل. وفعله عن قصد يسمى خاطئ. قال الله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة. وفي أول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخاطئ آثم لأنه خالف الحق عن علم وبصيرة، وخالف الحق عن علم وبصيرة. وأما المخطئ فلا إثم عليك ما سيأتي، لأنه خالف الحق عن غير علم. والمراد بقوله رحمه الله والمخطئ المراد به الجاهل، والمخطئ الجهل، لأن الجاهل يخالف الصواب أو يخالف الحق عن غير علم. قال والمكره الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. هذه الثلاثة الناس النسيان والخطأ الذي هو الجهل والإكراه هي موانع للتكليف. التكليف له موانع، من هذه الموانع النسيان والجهل والإكراه. الدليل على كونها موانع أما النسيان فلقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، فلقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما الجهل فالجهل عذر أيضا ومانع من موانع التكليف، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وللحديث السابق إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استحقوا عليه. الإكراه يقول أيضا هو عذر ومانع من موانع التكليف. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد عذر من أكره على الكفر فما دونه من لا. ولما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخذ العلماء رحمه الله أو نأخذ من هذه قاعدة وهي أن الحكم الشرعي لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا، عالما احترازا من إيش؟ الجاهل، ذاكرا احترازا من الناس، مختارا احترازا من المختار. فمتى فعل المحظور؟ إذا فعل محظورا من المحظور، لا هذا خاص بالمحظور والأوامر المقصود. متى فعل محظورا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. في الصلاة نبدأ بالصلاة، تكلم في الصلاة ناسيا هل تطول صلاتك؟ لا. جاهلا معاذ بن الحكم تكلم، مكرها أيضا لا، مكره من الأصل سقط على رأسه شيء فقد أح. ففي الصيام فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أيضا لا يفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوم فإنما أمر الله. كذلك أيضا بالنسبة للحج. إذا هذه الثلاثة هي ما الواقع مانع من موانع التكليف. فعليه ما فعل محظورا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نأتي لمسألة أول الجهل، وفصلت في مسألة الجهل. الجهل يتعلق به مسائل. أولا الجهل إما أن يكون في فعل محظور أو في ترك مأمور. يكون الجهل في الإنسان في فعل محظور أو في ترك مأمور. فإن كان الجهل في فعل محظور بمعنى أنه فعل محظورا جاهلا فلا يترتب عليه شيء مطلقا. من فعل محظورا من المحظورات أو محرما من المحرمات جاهلا فلا يترتب عليه شيء مطلقا، فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة. لا إثم ولا قضاء ولا كفارة. ولا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. والمراد بالجهل بالحال يعني النسيان. إذن الجهل إذا كان بفعل محظور من المحظورات فإنه إيش؟ لا يترتب عليه شيء مطلقا، فلا قضاء فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة. مثل غطى رأسه بالحج أو حل الإحرام جاهلا أو ناسيا، لأن الجهل بالحال نسيان، والجهل بالحكم عدم العلم هذا جهل. غطى رأسه ناسيا الحكم نقول لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء بما يكون هنا قضاء ولا كفارة. طيب جامع لأن هذا رمضان ناسيا أو جاهل أيضا لا إثم ولا قضاء ولا كفارة. طيب الجهل في ترك المأمور، هذا الجهل ليس في ترك في فعل المحظور. الجهل في ترك المأمور نقول إذا ترك المأمور جاهلا فلا محالة، فلا محالة. الحال الأولى يعني ترك واجب من الواجبات جاهلا أو ناسيا نقول لا يقوم الحالين. الحال الأولى أن لا يكون منه تفريط، لا يكون منه تفريط بحيث لا يطرأ الوجوب على قلبه، لم يطرأ الوجوب على قلبه فلا إثم ولا قضاء، لا عليه لا إثم ولا قضاء، إلا إذا أمكن أن يتدارك هذا المتروك الواجب المتروك بأن كان الوقت باقيا فإنه يلزم بالتدارك، يلزم بالتدارك. إنسان إذا ترك المأمورة جاهلا أو ناسيا نظرنا إن أمكنه التدارك لأن كان الوقت لا يزال باقيا وجب عليه التدارك، إن لم يمكنه التدارك يعني فات الوقت نظرنا إن كان لهذا الواجب بدل وجب عليه البدل، وإن لم يكن لهذا الواجب بدل سقط. مثال ذلك التشهد في الصلاة حكمه واجب، لو تركه جاهلا أو ناسيا لكن علم بآخر صلاة علم دبر هنا ترك التشهد، تقول نطبق القاعدة إن أمكنه التدارك لأن كان الوقت وقت الإتيان بالواجب لا يزال باقيا فيجب عليه، فمثلا ترك التشهد وقبل أن ينهض ستلقى ذكر الواجب يرجع والزمن هنا أو المحل لا يزال باقيا يرجع ويتقي، إذا فات المحل أو المكان إيش يجبره بسجود السهو هذا الواجب له بدل. مثال آخر إنسان في الحج حصل منه خطأ في رمي الجمار، قال مثلا رميت الجمرات ولم تيقن بأنها ليست في الحرب أو رمى ثلاث حصيات في الجمر وعلم في أثناء أيام وعلم في أيام تشريق اليوم الثاني عشر أو الحادي عشر أخبر أنه رمى جمرة العقبة في ثلاث حصيات، الآن الوقت لا يزال باقيا فيجب عليه التدارك لأن يصحح ماذا الرمى. طيب فات الوقت لا يمكن التدارك في هذا الحال يعدل إلى ننظر هل لهذا بدل أو لا، نعم له بدل وهو أنه يذبح الفدية، يذبح الفدية. إذا من ترك الواجب فإن كان الزمن لا يزال باقيا وجب عليه، وإن فات الزمن فننظر إن كان لهذا الواجب بدل إيش فليفعل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه. هذا حكم هذا إذا لم يكن له تفريط، إذا كان الإنسان لم يفرط فلا إثم والحكم كما تفرط، إذا كان مفرطا طيب دليل هذا الدليل على التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موسي لم يأمره إيش بقضاء ما فات من الصلوات وأمره بإعادة تلك الصلاة الفاسدة التي صلاها حال رؤيته له، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يقل أعد صلواتك هكذا أعد، يقول لأن الصلاة السابقة فعلها جاهلا وقد خرج وقتها لا يمكن التدارك، والرجل هنا جاهل جهلا معذورا فيه لأن هذا الواجب لم يطلع على قلبه. كذلك أيضا المستحاضة لم يزل يلزم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، إذا كان الواجب إذا ترك الإنسان الواجب معذورا بحيث لم يطرأ الوجوب على قلبه ما على باله أن هذا الشيء واجب، ففي حكم السابق إن ذكر في الوقت تدارك وإن ذكر بعد الوقت فإن كان لهذا الواجب بدل فعل وإن لم يكن له بدل سقط. الحالة الثانية أن يكون مفرطا في ترك هذا الواجب، عنده تفريط بأن يكون عنده شبهة في الوجوب، عنده تردد وعنده شبهة بأن يكون في كون هذا الشيء واجبا، ولكن يعني قال لا تسأل، لا تسأل تبرش قلبك وتسأل واجبا تنخلك على جهلك، لا تسأل عن أشياء إيش أين وجوب لك أن تسأل. وهذه يسمعها بعض الأمة، تجد الله هذا ما أدري شكل واجب ترى سألت من واجب هذا كبير من الكبائر خلف على شغلك معذور، هل هذا معذور؟ نقول لا، هذا ليس معذورا لأنه فرط بترك السؤال، فرط السؤال. فمثل هذا لو ترك واجبا من الواجبات يلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء لأنه مفرط بترك التعلم وترك ايش السؤال. وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى مهمة جدا جدا جدا، وهي متى يعذر الإنسان بالجهل؟ متى يعذر الإنسان بالجهل؟ وهذه مسألة يعني خاض فيها العلماء رحمهم الله وتكلموا فيها ما بين مطيل في الكلام وما بين من تكلم عليها كلاما مختصرا مضطربا، ومنهم من يعني حرر في المسألة ومنهم من أطلق. ولكن خلاصة الكلام فيما يتعلق بعذر الجهل أن نقول أن في هذه المسألة وهي متى يعذر الإنسان بالجهل لا تخلو من أربع حالات، أربع حالات. الحالة الأولى ألا تبلغه الحجة، يعني من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، معذور إيش بجهله. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعدهم. إذن من لم تبلغه الحجة فهذا معذور، إنسان في برية لم يطلع على بال الحكم ولا يلزم، تقول هذا معذور. الحالة الثانية من بلغته الحجة ولكن لم يفهمها، بلغته الحجة ولكن لم يفهمها هذا معذور، معذور. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد من أمرين، من إقامة الحجة ومن فهم الحجة. كإنسان مثلا في أدرى الأفريقية جاء شخص قال الإسلام الإسلام الإسلام قال ولم يفهم، واضح؟ أنا بلغت الحجة ولكن لم يفهم الحجة. من مما يدخل في فهم الحجة عدم الثقة بالمبلغ، عدم الثقة بالمبلغ، أن يكون من بلغ الحجة لا يثق به، كل ما يثق به المبلغ. فإنسان مثلا جاء شخص وقال الحكم كذا والحكم كذا وهذا كذا وهذا كذا ولكنه لا يثق بهذا الشخص الذي بلغه، لا يثق به، هذا أيضا عذر. لكن لاحظ ترى هنا لم يطلع على بالك شيء من الحكم وباقي على البراءة. الحل الثالث من بلغته الحجة على وجه العموم ولم يطلع على باله حكم هذا الشيء، لأن لم يطلع على باله إيجاب أو التحريم فهذا إيش معذور. بلغه مثلا حكم الصلاة، إن الصلاة واجبة ولكن كان في صلاته يفعل محظورا من المحظورات أو يترك مأمورا من المأمورات ولم يطلع على باله أن هذا الشيء أن هذا المأمور واجب أو أن هذا المحظور محرم، هذا إيش؟ معذور. بلغه الإسلام وأخذ به ولكن ترك شيئا من الواجبات الإسلام، تركه حيث لم يطرأ هذا الواجب على قلبه، على قلبه. هذا أيضا إيش؟ الحال الرابعة أن يطرأ على باله الحكم ببلغة الحجة، وطرأ على باله الحكم بحيث كان مترددا أو وجدت عنده شبهة ولكنه تساهل وتهاون وقال لا تسألوا عن أشياء ليش قيم جد لكم تسوق، هذا الواقع ليس معذور، هذا مفرق وآثم. إذن يقول الآن العذر بالجهل على أحوال، الحالة الأولى من لم تبلغه، ثانيا من بلغته ولم تبلغه، ثالثا من لم يطرأ على باله الإجابة، ورابعا من طرأ على باله إجابة بأن حصل عنده تردد أو شبهة ولكن صرف. هذا الواقع لا ليس معذورا.